ولم يذمه الله عز وجل على ذلك، لكن ضمن له أنه معه وأنه سيحفظه، فآمن بوعد الله عز وجل وبلغ رسالة الله. ها؟ لما خاف من الحية إني لا يخاف لدي المرسلين، لما خاف من عصاه انقلبت حية، خاف خوف طبيعي، فطمأنه الله عز وجل وقال سنعيدها سيرتها الأولى، إني لا يخاف لدي المرسل، إني لا يخاف لدي المرسلون. هذا آية من آيات الله عز وجل كان موسى غفل عنها، وظن أن العصا انقلبت حية ستضره ففر منها، فطمأنه الله عز وجل وآمن بالله. لكن حينما أرسله إلى فرعون قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، طمأنه الله عز وجل وقال كلا، يعني إن سنؤيدك بالمعية الخاصة ولا يصلون إليك. نعم، كما هو معروف من قصة موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يعني أقصد أن الخوف الذي خافه موسى خوف طبيعي، فخرج منها خائفا يترقب، خوف طبيعي لا يذم عليه، لكنه ليس خوفا تعبديا خاف من غير الله خوف العبادة، لا، هذا القصد يعني. هنا قال وإن كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري، حتى من متسلط، من شخص متسلط يقول تفعل كذا أو لا أحبسنك أو لا أقتلنك أو لا كذا إلى آخره وخاف منه، فهذا على كل حال خوف طبيعي. لكن إن عصى الله عز وجل بسبب هذا الخوف فيكون عاصيا وليس مشركا، يكون عاصيا وليس مشركا. اللهم إلا إن كان مكرها، إلا إن كان مكرها، قد يكون مكرها، نعم، كما فعل بعمار بن ياسر، ولا يلام على الموافقة إذا كان مكرها. كل حال الخوف الطبيعي ليس عبادة، وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان، يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان، وكخوف إبراهيم من الملائكة لما نكرهم ورأى أيديهم لا تصل إلى الطعام، نعم، قالوا لا تخف، يعني طمأنوه. وإن كان هذا خوفا وهميا، وما أكثر الخوف الوهمي الآن، وإن كان هذا خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا، ما له سبب، تجد بعض الناس رعديد جبان خواف، يعني الله المستعان، كما قيل أنه مكتوب على عرش بلقيس، مكتوب على عرش بلقيس بيتين من الحكمة من الشعر، يقول ستأتي سنون هي المعضلات يخاف من الهرعة الأجدل، الأجدل الصقر، والهرعة الحمرة الطير الضعيف إلى من فرت يخاف منها الصقر، أي نعم، وهو مثال يضرب، ستأتي سنون هي المعضلات يخاف من الهرعة الأجدل، وفيها يهين الصغير الكبير، وفيها يهين الصغير الكبير، وذو العلم يسكته الأجهل، وذو العلم يسكته الأجهل، يقول اسكت ما عندك علم، أي نعم، الله المستعان. وهذا من علامات، يعني من علامات الخسارة، من علامات نعم الدبور. وإن كان هذا خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف، كالخوف من الظلمة أو الخوف سبب ضعيف، فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء، وقد تعود صلى الله عليه وسلم من الجبن، فهو من الأخلاق الرذيلة، ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع، مثل الذي يخاف من الكلمة التي يسمعها من المكروه، يطلع بحاجة، يخرج لحاجته فيسمع كلمة مكروه، أو يرى طائرا كالبومة تنعق أو غراب أو كذا فيخاف، هذا خاف من وهم ويرجع عن حاجته، فهذا من الأخلاق الرذيلة المذمومة، وهذا خوف الجبناء، يعتبر جبان. وقد تعود صلى الله عليه وسلم من الجبن، فهو من الأخلاق الرذيلة، ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع، حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية وكمال توكلهم، ولهذا أتبعه بهذا الباب. كما هي العادة أطلب من الشيخ فهد أن يعرض لنا النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ما هو سبب نزول الآية يا شيخ؟ أيوة، في غزوة، عقب غزوة أحد، لما أصيب المسلمون وانهزم أبو سفيان ومن معه حتى كانوا في الحمراء، أي نعم، حتى كانوا في الحمراء، فمر بهم ركب يريدون المدينة، قالوا لهم: أبلغوا محمدا صلى الله عليه وسلم أننا سنعود إليهم في المدينة ونستأصل شأفتهم، يعني سنقضي عليهم. فأنزل الله هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني لا يخاف منه ولا يخاف من وعيده إلا من تولاه، فهذا معنى. والمعنى الآخر: يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا مثل من يرجف بالمسلمين ويقول: خلاص كل الدول ضدكم، يستعملون الفيتو وهم ضدكم وضد الإسلام والمسلمين، ثم يقتضيهم هذا إحباط وخوف وعدم توكل على الله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالواجب على المسلم إذا حزبه أمر من هذه الأمور أو الشيطان أرجف عليهم بهذه القوى، أن يعلم أن القوة لله جميعا، وأن هذا امتحان وابتلاء، وأن هذا امتحان وابتلاء وتمحيص، ليعلم سبحانه المخلص من الرعديد الجبان الذي يتعلق بالمخلوقين ولا يتعلق بالله عز وجل أبدا. أبو سفيان قصته، يعني حينما خوف، مثل قصة، يعني مثل، ينطبق على يعني دول الكفر التي تحتقر المسلمين وتخوفهم وتصوت ضدهم، والله المستعان. نعم. قال: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عظيم جدا هذه آية التوبة. إنما تفيد ماذا؟ الحصر. تفيد الحصر. إنما تفيد الحصر. يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ما هو المعنى؟ يعني لا يعمر مساجد الله إلا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. لم يخشى أمريكا ولم يخشى روسيا ولم يخشى، بل يقوم بعمارة الحرمين الشريفين وعمارة المساجد ولا يخشى إلا الله. لو كان يخشى اليهود أو يخشى أمريكا الكفرة أو يخشى روسيا لا يرضيهم أن تعمر مساجد الله، فدل على اعتنائه بالحرمين وعمارته إياهم، دل على هذه الصفة أنه يتصف بها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نجد من يوالي مثل هؤلاء لا يهتمون بالمساجد، من كان ولاؤه لهم ويصوتون له لا يهتم بالمساجد ولا بل يخربها، أي نعم، ويقصفها. إنما من يهتم بالمساجد يهتم بالحرمين بعمارتهما، هذا لا شك أنه لا يخشى إلا الله، لا يصانع بهذا الكفرة ودول الكفر بشهادة هذه الآية، نعم، وبشهادة الواقع. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. ولم يخشى إلا الله، إن نفى عنه خشية الوهم، ونفى عنه الخشية الطبيعية، ونفى عنه الخشية التعبدية، فهو لا يعبد بالخشية إلا الله. أي نعم، والحمد لله، هذه يعني ضمانة مطمئنة ولله الحمد، وبشرى لمن كان هذا شأنه في خدمة الحرمين والمساجد والاهتمام بها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى، عسى في القرآن متحققة، عسى ليست للترجي في القرآن بل هي حق، أي نعم، إذا وردت عسى لعل كذا هذا في القرآن للتحقيق وليس للترجي. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فهي شهادة لهم أيضا بالهداية، نسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين. نعم. قال: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية، الآية هذه في سورة العنكبوت، نعم، وهذه من الآيات التي تبين الصدق من الكذب. من الناس من يقول آمنا بالله، شأن من يتمدح ويعني يزكي نفسه بأنه مؤمن أو مسلم، لكن إذا حصل له أذية في الله، إذا حصل له في الله أذية، يعني قد يمتحن، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فقد يفتن، يعني قد يمتحن ليتميز ثباته وصدقه من عدمه، من عدم الثبات والصدق. فمنهم من إذا مسه يعني أذية من الناس، يعني أذية من الناس في الله عز وجل، ما صبر على الأذية، ما صبر على الأذية، وصار يصانعهم، صار يصانع هؤلاء ويوافقهم على ما يريدون من المداهنة في الدين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يغفل عن عذاب الله عز وجل، لأنه بهذه المداهنة عرض نفسه لعذاب الله. ولو أنه لم يداهن، لو أنه لم يداهن وصبر على، يعني صبر على طاعة الله عز وجل وعلى الإيمان بالله رغم الاستهزاء ورغم يعني الأذية، قد تشتد الأذية وتصل إلى حد كبير، فإذا صبر وثبت صبر على فتنة الناس وهي بسيطة ليست كعذاب الله، إنما هي يعني امتحان وابتلاء، والله سبحانه وتعالى يعقب الصابر النجاة من عذابه يوم القيامة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم يخاف الناس يعني يخاف الناس لا هو الناس قد يفتنونه قد يؤخرون ترقيته قد يؤخرون توظيفه فيذهب ويداهنهم ويعني يظهر بالمظهر الغير ملتزم أو كذا أو إلى آخره أو يجاملهم بما يريدون من أجل أن يتقرب إليهم حتى لا يؤذونه أو لا يحبسونه. أي نعم فهذا لم يصبر على طاعة الله عز وجل لأن الناس امتحنوه فتنوه لأن الناس نعم فتنوه. نعم في سورة العنكبوت آية 10 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذا متقلب يعني أي نعم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهذا شأن المنافقين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. نسأل الله العافية وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. هذه صفة المنافقين المنافق خواف وجبان ورعديد والعياذ بالله ويصرف عبادة الخوف لغير الله عز وجل ذلك لأنه لم يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. ومن الناس نعم من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ونكص يعني نكص يدرأ فتنة الناس ويقول أنا يعني أنا لا أريد أن أتعرض لفتنة الناس لكن نسي أنه لو صبر على فتنة الناس نجا من عذاب الله. أما إذا ترك دين الله وتحول ولم يصبر فقد عرض نفسه لعذاب الله عز وجل وعذاب الله أشد في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. نعم قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. نعم وأن تحمدهم على رزق الله نعم وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. أي نعم هذا الحديث عظيم جدا يفسر آية العنكبوت إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قلوب العباد بيد الله عز وجل فمن ضعف يقينه بأن الله عز وجل مقلب القلوب وبيده النواصي أرضى الناس بسخط الله لأنه غيب خشية الله. وأن تحمدهم على رزق الله ليس معناه أنك ما تشكر من أجر الله على يديه لك منفعة وعمل بها متعمدا لأنه قد يكون رزق الله عز وجل جرى على أيدي بعض الناس وسعى هؤلاء في أن يوصلوا لك رزق الله عز وجل فهم يعني في هذه الحال يحمدون على سعيهم. من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل ولكن تعلم أن هذا الذي يعني وصلك عن طريقهم إنما أجراه الله عز وجل فأنت تحمد الله نعم وتثني عليهم بما عملوا لكن كونك تحمدهم على رزق الله وتنسى شكر الله عز وجل هو المذموم. يعني كما ورد في الحديث أنا والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. الرزق من الله عز وجل هو الذي سخر لك هؤلاء الناس لكن ليس معناه أنك يعني لا تعترف لذي الفضل بفضله أو يعني تدعو له أو تشكره على ما قام به، يعني قد يعني يجري رزق الله على يد من لا يريده لك، يريد أن يضرك فينفعك الله بمضرته، رب مضرة نافعة، ربما يريد أن يضرك ويعني لو يعني المسألة صارت بيده لقطع عنك أسباب الحياة. أي نعم، ولكن الله عز وجل يجري لك فضله. أي نعم، رغما عنه. لو كانت الأرزاق تؤتى بقوة ما أدرك العصفور شيئا مع النسر، ولكن الأرزاق تأتي بقدرة فيرزق العصفور والنسر لا يدري، أو يدري وغصبا عنه. أي نعم، فالأمر بيد الله والرزق بيد الله سبحانه. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. الله أكبر. وأنت ذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني كان تطلب من شخص وما يحصل مقصودك من عنده، فيعني ما تذمه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني جعله يمتنع من إعطائك مقصودك، فأنت لا تذمهم على ما لم يؤتيك الله، لأن الخلق ليس بيدهم يعني ضر ولا نفع. يقول إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. لهذا يقول بعض العوام الموفقين يعني إذا طلب من شخص شيء قال إن أعطيتني فالله هو المعطي وأنت مشكور، وإن منعتني فالله هو المانع وأنت معذور، إذا كان معذور، إذا ما كان يجب عليه. أو المقصد يعني إن أعطيتني فالله المعطي وأنت مشكور، وإن منعتني فالله هو المانع وأنت معذور. وهذا لا شك أنه من عوام الموحدين. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، ولا يرده كراهية كاره. الله أكبر، سبحان الله العظيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، الحديث صحيح، والذي قبله كذلك، وإن كان يعني تكلموا فيه لكنه أي نعم يحتج به. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الحديث له قصة، حديث عائشة رضي الله عنها، وهي أن معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه كتب إليها أن توصيه وتوجز، فكتبت إليه هذه الوصية: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. وهذه الوصية من عائشة رضي الله عنها وصية عظيمة، نبوية عظيمة، صادفت مكانها، يعني أم المؤمنين توصي يعني صحابي أمير المؤمنين لا شك في وقته، لكنها أوصته بما يناسبه. هو القائل: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إن شدوها أرخيت وإن أرخوها جذبت. فهو صاحب سياسة وداهية، فهي خشيت عليه أن يستجر به هذا الدهاء إلى أن يرضي الناس بسخط الله، فكتبت له هذه الوصية البليغة العظيمة، التي وصية له وصية لغيره أيضا: من التمس رضا الناس بسخط الله. وهذا ينفي الخوف من غير الله عز وجل. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لا تخاف سخط الناس، لا تخاف غضبهم، ولكن يعني عليك أن تخاف أن تطلب رضا الله عز وجل، حتى وإن سخط عليك الناس كلهم الأقربون والأبعدون، فأنت تعتمد على الله ويكفيك، يكفيك أن الله أنك تسعى في رضا الله، فإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس ووضع لك القبول في الأرض. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، مثل الذي يجاري الناس ويعطيهم ما يريدون، يعني في يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت الإمام الأعظم راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والعبد أو الخادم راع ومسؤول عن رعيته في مال سيده ومسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالراعي أيا كان إذا هو يعني يلتمس رضا رعيته بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه رعيته وثاروا عليه. نعم، هذا تسليط من الله عز وجل. لكن من التمس رضا الله وإن سخط الرعية رضي الله عنه وأرضى عنه الرعية، رضي الله عنه وأرضى عنه الرعية، فعليك برضا الله عز وجل في بيتك في أولادك في ولايتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، حتى في نفسك قد تعطي نفسك بعض ما تريد وتهوى، لكن يسلطها الله عليك. وهذا الواحد الشخص العارف يستعيذ بالله من شر نفسه، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فقد تسلط عليك نفسك إذا أعطيتها هواها، أطعت نفسي في هواها حتى صيرتني عبد عبدي، يعني خلتك عبد العبد، أنت فريت من عبودية الله من عبودية المعبود ووقعت في عبودية العبد الذي ليس معبودا هو عبد. إيه نعم، نسأل الله السلامة. نعم يا شيخ، فيه مسائل. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران. نعم، وقد تبين لنا معناها، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، حتى الهاجس الذي يهجس في نفس الإنسان هاجس الخوف وكذا هو من الشيطان، إذا كان خوفا من غير الله، إذا وسوس بالخوف من غير الله فهو من الشيطان. نعم شيخ، لو خشي من تبليغ الدين لو خشي من إبلاغ الدين وتبليغ الدين على نفسه، هل له يعني، لكن هل الخشية متحققة؟ يمكن يكون خشية متوهمة. أي متحققة له يعني، مثال إيش متحققة؟ القتل مثلا. القتل إذا كان نعم، إذا كان خاف من يعني قتل متحقق فما كلفه الله بهذا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. القلب ما لحد عليه سلطان، وش يدري القاتل أن قلبي يبغض، أي نعم يبغض فعله، فأنا سأبغضه وأبغض فعله، وطبعا لساني لم يقل شيئا يحتج به، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. القلب ما لحد عليه سلطان، إنما سلطان الله هو الذي يعني هو الذي على القلب، يعني لا سلطان لأحد إلا لله على القلب، فهو سبحانه وتعالى مقلب القلوب، يقلبها كيف يشاء. فالإنسان مثل هذا الحال نعم، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. قال الثانية، تفسير آية براءة. نعم، وقد فهمنا معناها. نعم، أن من يهتم بمساجد الله يهتم بعمارتها فهو لا يخشى إلا الله، فهذا دليل على أنه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. من يخشى؟ إيه نعم. طبعا أعداء الله لا يرضون عن المساجد، لا يريدونها. نعم. قال الثالثة تفسير آية العنكبوت. آية العنكبوت، نعم، ومن الناس من يقول آمنا بالله، نعم، وهي تعني المنافقين، تعني الذين لا يصبرون على، نعم، طاعة الله وعلى دين الله وعلى الإيمان بالله، نعم، لا يصبرون عليها من أجل فتنة الناس، يخافون يريدون أن يتقوا الناس ولا يتقون الله، يتقون عذاب الناس ولا يتقون عذاب الله. نعم. قال الرابعة أن اليقين يضعف على الأصح وصحح، يتقون أذى الناس وليس عذاب الناس، يتقون أذى الناس ولا يتقون عذاب الله، العذاب متحقق وشد، لكن الأذى لا يصل إلى حد العذاب أحيانا، لما يصل نعم، لن يضروكم إلا أذى، لا يصل إلى حد المضرة، أما العذاب فيصل إلى حد المضرة. نعم. قال الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. أي من ضعف اليقين، يعني مفهومه من قوة اليقين، من قوة اليقين أن ترضي الله بسخط الناس ولو سخط الناس. نعم. قال الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. أي نعم. السادسة أن إخلاص الثلاث، أن ترضي الناس بسخط الله، أن تحمدهم على رزق الله، أن تذمهم على ما لم يؤتك الله. نعم. أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من تركه. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المخلصين ممن أخلصوا خوفهم لله. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، الخوف التعبدي يعني والخشية التعبدية. نعم. وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك، ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه. اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة، يعني إذا توفرت فيه أركان التعبد القلبي، الخوف مع المحبة مع الرجاء. نعم. أما إذا كان خوف بدون محبة وبدون فليس عبادة. نعم. وتارة يقع طبيعة وعادة، وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته. فإن كان الخوف متعلقاته بفتح اللام متعلقاته متعلق. نعم. أي نعم. بحسب أسبابه متعلقاته. قال فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري، وهذا المهم. أي نعم. يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان. هذا خوف السر. نعم. يعني كان يخافه في سره، يخافه في سره ولو لم يكن حاضرا عنده، يقوله يعلم شنا، مثل يعني شطح المريدين مع الصوفية، يقول إن الشيخ يعلم حالي ويعلم تصرفاتي، وأنا أخاف أن يعني أخاف منه وإن كنت بعيدا عنه، أو يخاف من صاحب القبر، أو يخاف يعني من أي خوف وهمي. نعم. فهذا والعياذ بالله. نعم. قال وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله، وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه من الله. نعم. وأيضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد، ومن خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية، كمن جعل لله ندا في المحبة، وذلك كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. نعم، أو حتى يخشى من حي، يعني أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أنعم الله بها عليه، قد يعني في الظاهر يسلبه شيئا من هذا ويكون سلبه إياه خير له. نعم. قال: وإن كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري، فهذا النوع ليس عبادة، وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان. أي نعم. وهذا إن كان خوفا، يخاف من أسد، يخاف من نمر منطلق عليه، أو يخاف من عدو متحقق عداوته، كمن يخاف يعني ما يعد العدة لليهود وأشباههم. أي نعم. وهذا إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسباب الخوف فليس بمذموم. فليس بمذموم. نعم. لهذا لا ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه للبلاء، لا ينبغي أن يعرض نفسه للبلاء. سألوا الله العافية، سألوا الله العافية، يعني لا تتمنوا لقاء العدو، سألوا الله العافية ولا تتمنوا لقاء العدو، وإن لقيتموه فاصبروا. أي نعم، إذا لقيتم من غير أنك تتمنى لقاءه فثبت واصبر، لكن تتمنى لقاءه وتعرض نفسك للقاء حتى تكون شجاع هذا ليس إيمانا. سلوا الله العافية. أي نعم، ولا تتمنوا لقاء العدو، نسأل الله العافية. نعم. قال: وإن كان هذا خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا. أي يعني مثل الخوف من يعني أصحاب الخرافات والكهان، ومثل هالرسائل التي تجي بالجوال ما له مصدر، إذا ما أرسلت هذه الرسالة سيحصل لك كذا، هذا من الأوهام، هذا من الأوهام، وهذا يعني يدل على نقص العقل ويدل على الجبن. أي نعم، لأنها كل كلام ليس له أصل وليس له مصدر معروف ينبغي أن يطرح ولا يتلقى ولا يهتم به، وأرسلها أو يسأله بالله أن يرسلها، وإن لم يرسلها فيبوء بالإثم. ما شاء الله إلى هالحد، يعني هذا نمط، مثال من أمثلة التخريف. أي نعم، إن كان هذا خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا. أي نعم. أو له سبب ضعيف، هذا مذموم، يدخل صاحبه في وصف الجبناء، يدخل صاحبه في وصف الجبناء. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن، فهو من الأخلاق الرذيلة، ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع، حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية وكمال توكلهم، ولهذا أتبعه بهذا الباب. أتبع ماذا؟ باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مؤمنين. إيه نعم، لأن عدم الخوف أو تصحيح مسار الخوف التعبدي يثمر التوكل على الله عز وجل، أو سببه التوكل على الله عز وجل. إذن نشرع بالباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، حسبك الله وحسب من اتبعك، وحسب من اتبعك، وليس يعني حسبك من اتبعك. هنا يا أيها النبي حسبك الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. نعم. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم كافي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولم يمسسهم سوء. رواه البخاري والنسائي. نعم. قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها. نعم حسبك الله وحسب ومن اتبعك من المؤمنين. نعم. الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة. نعم. وأنها حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. في الشدائد. نعم. تعليق. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه، وهو عبادة قلبية. نعم. من أعمال القلوب. نعم. ويتم توحيده، والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. وحقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع سبحانه. نعم. وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة. نعم. يفعل الأسباب، يبذل جهده في فعل الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى. فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة، وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين. ومتى علق ذلك بغير الله فهو شرك. نعم. ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله. نعم. ومن توكل على غير الله نعم وتعلق به وكل إليه وخاب أمله. ومن أعظم والعياذ بالله أعظم الاستدراج أن يستدرج الشخص يعني بأن يعتمد على المخلوقين وعلى قوة المخلوقين، فهذا يجعله يتمادى في الاغترار حتى يستوجب أخذ الله، أخذ عزيز مقتدر. إذا تمادى في الاغترار والاعتماد على المخلوق استوجب غضب الله عز وجل، استوجب أخذ الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعني في فعله وفي قدره حكيم سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل، قد يؤخر العاصي وقد يؤخر يعني المسرف في المعصية وفي الفتك وفي الظلم يؤخره، ولله في ذلك حكمة، لكنه لا يهمله، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. والعبرة في هلاك الطغاة والعياذ بالله، يعني الطغاة يتمادون حتى يقال هؤلاء لن يكفوا. أي نعم. ويحصل البلاء ثم بقدرة القادر العزيز الحكيم نعم يأخذه بسوء فعله والعياذ بالله.